اي نعم خطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عثمان الصافي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى بن زكى قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن قيس بن الوراق قال حدثنا محمد بن أشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو مغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبي عن أبي سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، هنا ذكر رحمه الله كما مر في الدرس السابق إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه. ذكر هذا الأثر عن أم سلمة وعنها الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، يعني معلوم الاستواء هو على وارتفع، والكيف غير معقول، ما نقول كيف استوى، ما لا لا، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. هذا الأثر هو ثابت عن مالك رحمه الله، عن الإمام مالك. أما هنا عن أم سلمة فإنه ضعيف، محمد هذا ابن الأشرس ضعيف، قال الدرقطني عنه ضعيف. نعم. لكن هذا قول حق وهو ثابت عن مالك ابن أنس رحمه الله. نعم. قال وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القوستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. نعم. قال وأمر به، يعني أمر هذا السائل تعزيرا له يطرد من المجلس، هذا إيش؟ تعزيرا له. فالإمام مالك رحمه الله قال بيّن، قال الاستواء غير مجهول. نعم، يعني الصفات نعرف معانيها يا أخوان، نعرف معنى السمع، معنى البصر، معنى هذه معلومة، نعرف معنى استوى، نعرف معناها على وارتفع، لكن الكيف غير مجهول، غير معقول، ما نعرف كيف استوى، الله أعلم، ما نعرف. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على عرشه، لكن لم يخبرنا سبحانه وتعالى كيف استوى. فهذا في كل الصفات، كل صفات الله سبحانه وتعالى نعرف معانيها، نعرف معانيها، لكن كيف الاستواء، كيف النزول، نقول الله أعلم. أخبرنا سبحانه وتعالى أنه استوى، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل في كل ليلة، لكن ما أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل على الصفة الفلانية، الله أعلم. فنقول إيش؟ نثبت الصفة ونعرف معناها، أما الكيفية نرد إيش علمها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما نقول لمن مالك قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا هو عقيدة السلف، يعرفون معاني الصفات لكن الكيفية يردون علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العلم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني قال حدثنا أبو حسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيته وجد يعني غضب، ما رأيته وجد يعني غضبا شديدا رحمه الله من شيء كوجده من مقالته، يعني ما رأيت من مالك رحمه الله غضبا شديدا كما غضب من هذا السؤال. نعم. قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلى الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا قال ثم أمر به فأخرج. نعم هذا صح أبي الحجر في فتح الباري هذا الأثر عن مالك رحمه الله. نعم. قال وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدوي الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي. النسوي يعني النسائي، يقال نسائي يقال نسوي. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. نعم. وسئل أبو علي الحسين بن فضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. نعم هذا يقول أغيت السلف عامة بلا خلاف، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه استوى، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل كل ليلة، ولم يخبرنا سبحانه وتعالى كيف استوى، لم يخبرنا سبحانه وتعالى كيف ينزل كل ليلة، فنحن نقف كما جاء بالنصوص ولا نقول كيف ما كيف لا، لكن نؤمن بالصفات ونعرف معاني الصفات ولا نخوض في الكيفيات. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. نعم الجهم يعني أصحاب الجهم بن صفوان، قلنا كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يعرف لا بعلم ولا بديانة، ما عنده علم ولا عنده ديانة الجهم، وأفسد عقائد الناس يقول الله في كل مكان. هذا أيضا إخوةش قول الأشاعرة قاتلهم الله، قلنا الأشاعرة الآن يعني نشطوا في هذه الأزمنة الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. نعم. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث الذي جمعهما ولم يسبق إلى مثله ما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول يعني الإمام رحمه الله صاحب الصحيح صحيح بن خزيمة. نعم. يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرش قد استوى فوق سبع سنوات فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا غلبت عنقه وألقي على بعض المزابل. الله أكبر، يعني ما يدفن يلقى في مزبلة إهانة له سبحان الله. نعم. حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيها لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم هذا رواه عنه الحاكم رحمه الله في المعرفة وصححها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صحح هذا الأثر عن الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة في زمانه رحمه الله عليه يقول من لم يقل بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهذا كافر بالله، لأنه مكذب لما جاء في كتاب الله، مكذب لما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حلال الدم يستتاب، يعني يقول له تب يا فلان ثلاثة أيام فإن تاب قال وإلا ضربت عنقه وألقي في بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون من نتن جيفته وكان ماله فيئا، الفي هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير حرب يسمى في، وما أخذ من الكفار في حال الحرب يسمى غنيمة، يقول هذا ماله فيئ ولا يرثه أحد من المسلمين، إن كان له أقارب ما يرثونه ماله يتفي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. قال: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المنسوب في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. نعم، يعني بإجماع أهل السنة رحمه الله أن قول الشافعي وقول إجماع أهل السنة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، إثبات العلوية لله سبحانه وتعالى أنه عال فوق خلقه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. نعم. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان. هذا تلميذ الشافعي، الربيع بن سليمان هو من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله. نعم. يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. نعم، هذا يقول من كمال اقتداء السلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، تمسك سنته والاقتداء بهديه. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولفوا إنما علي ما حملكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فربنا سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آيات كثيرة يا إخوان في الأمر بالتأسي بالنبي عليه وسلم والنهي والتحذير عن مخالفته عليه الصلاة والسلام. فالأئمة هنا يقول: رأيت قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن عقلي ذهب. نعم. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. الله أكبر. يقول أنني كغير من أهل الإسلام، إن قلت القول عن النبي سلم أعمل به، كيف يقول حديث النبي سلم ولا أعمل به؟ قلنا يا أخوان كل إيش أنهم كانوا يتمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واجب على كل مسلم، التأسي بالنبي سلم والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وأهل البدع، وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب يردوه أصلا ولم يقبلوه أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يكن فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، يعني كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان السلف الصالح يقبلونه ولا يردونه، وما أتاكم الرسول فخذوه. وقال عليه الصلاة: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه؟ وقال عليه الصلاة: ألا أني لا أقول إلا حقا؟ حديث معروفة في السنن. فكل ما جاءهم عن النبي عليه الصلاة والسلام صعنوا قالوا به وعملوا به. يقول: خلاف أهل البدع، أهل البدع لا يخالفون، إما يقول لا نحن لا نحتاج إلا بحديث الأسماء المتواتر ولا نحتاج بحديث الآحاد في العقائد كما تقول الأشاعرة. ثم إذا كان الحديث متواتر وخالف العقول قال لا نحن نقدم العقول على النقول، فيأتون بهذه القواعد التي الهدف منها هو رد السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أما أهل السنة يقولون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيقبلون كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحلال والحرام وفي العقائد وفي غيرها. نعم. قال الزهري رحمه الله: إمام الأئمة وغيرهم من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، هذا رواه البخاري معلق في صحيحه. على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لابد أن نسلم للنصوص الشرعية كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم إلا على وجه الاستسلام والتسليم، أو نحو ما قال رحمه الله. نعم. قال: وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يبلغ جعد عن قتل وصله. نعم، هذا الجعد بن درهم هو رأس رأس أهل الزيغ والضلال، كان ينكر الصفات، كان ينكر الصفات، ويروى أنه قتل في العيد، قتله أحد الأمراء وهو اسمه خالد بن عبد الله القسري، لما قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فأني مضحي بالجعد بن درهم. القصة معروفة، فالشاهد أن هذا يقول أنه يعني رأس في الضلال، الجعد هذا رأس في الضلال. نعم شيخ، كم بقى الإقامة فيه؟ خلاص نقف هنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.